إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا إِنَّا أَنزَلْنَا تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخائنين خصيما ولا Ha! ومن يعمل سوءا Thank you. وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل يا غير سبيل

لله وهو محسن اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله.